إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا وأعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي، وأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة. صلوات الله وسلامه عليه. أعطاه الله رب العالمين الآية الباهرة والمعجزة القاهرة، إنه القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وكان الله رب العالمين قد أعطى الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الآيات والمعجزات الحسية ما كان سبباً في إيمان من آمن واتبع المرسلين. ولما كان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فهو رسول الله إلى العالمين، أرسله الله رب العالمين إلى الناس كافة إلى يوم الدين. ناسب ذلك أن تكون آيته العظمى معجزة عقلية تظل ناطقة بصدقه وتشهد برسالته إلى يوم الدين، صلوات الله وسلامه عليه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ماكثين فيه أبداً. صرف الله رب العالمين فيه من الآيات ما يكون سبباً لحياة القلوب، بل إن الله رب العالمين سماه روحاً، فالقرآن روح تحيا به الأرواح، فحقيقة حياة الأرواح إنما هي بالقرآن. قال الله جل وعلا: وكذلك أنزلنا إليك روحاً من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالقرآن روح، ومن لم تحيا روحه بروح القرآن فلا حياة له. وكم من حي وهو ميت، وكثير من الناس يمشي على الأرض متحركا لكنه من الأموات عند الله رب العالمين. نسأل الله العافية والسلامة، لأنه انقطعت صلته بالقرآن، وانقطعت علاقته بالقرآن العظيم. قال الله جل وعلا: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. فذكر الله رب العالمين منته بتعليم القرآن قبل منته بخلق الإنسان، فدل ذلك على أن النعمة بالقرآن على الإنسان أعظم من النعمة عليه بخلقه، وأن من لم يحيا بالقرآن فلا حياة له. فحقيقة الحياة وحقيقة الخلق عندما تكون للعبد علاقة بالقرآن ويقبل عليه تلاوة وتعلما وتدبرا وتفهما وعملا، فهذه هي حقيقة القرآن. ومن كان كذلك رفع الله رب العالمين قدره ومنزلته في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة وفي الجنات. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يؤم القوم وأقرأهم لكتاب الله. فهذه رفعة لأهل القرآن في الدنيا، أنهم يؤمون الناس في الصلاة التي هي خير موضوع والتي هي أعظم ما يجتمع عليه الناس. وأما في القبر فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أراد أن يدفن شهداء أحد كان يسأل: أيهم أخذا للقرآن؟ أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى بعضهم قدمه في اللحد. وهكذا يقدم أهل القرآن وأصحابه في القبر. وأما في الآخرة فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الطبراني في الأوسط وهو حديث حسن، قال صلوات الله وسلامه عليه: يجيء القرآن صاحبه يوم القيامة كالرجل الشاحن، فيقول له: هل تعرفني؟ أنا صاحبك الذي أسهرت ليلك وأضمأت هواجرك، أي كنت تقيم الليل امتثالا لأمري، وكنت تصوم النهار عملا بما جاء في القرآن. أنا صاحبك الذي أسهرت ليلك وأضمأتك بالهواجر، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإني لك اليوم من وراء كل تاجر. قال صلوات الله وسلامه عليه: فيعطى الخلد بيمينه والملك بشماله، ويوضع تاج الوقار على رأسه، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: أنى لنا هذا؟ أي بأي شيء منا هذا؟ فيقال: بتعليم ولدكما القرآن. قال صلوات الله وسلامه عليه: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقب ورتب كما كنت ترتب في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ولما خرج نافع بن الحارث يلقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعسفان، وكان عمر رضي الله عنه قد استعمله على مكة، فخرج يلقاه فقال له عمر سائلا: من وليت على أهل الوادي؟ من تركت عليهم؟ فقال له: وليت عليهم أو استعملت عليهم ابن أبزة. فقال له عمر رضي الله عنه: ومن ابن أبزة؟ قال له: مولى من موالينا، كالخادم من خدمنا، والمولى هو من كان عبدا ثم حري فعتق، فهذا المولى لا منزلة له عند الناس في الدنيا، هو كالخادم. فقال له عمر رضي الله عنه: وليت عليهم مولى؟ فقال له نافع رضي الله عنه: إنه قارئ للقرآن، أي حافظ للقرآن وعالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين. فمن صاحب القرآن رفعه الله رب العالمين. والأمة التي تقدم القرآن أمة مرفوعة منصورة في الدنيا والآخرة، والأمة التي تهجر القرآن أمة مخذولة في الدنيا والآخرة. فيا عباد الله، أقبلوا على كتاب الله رب العالمين فإن فيه عزكم، أقبلوا على كتاب الله رب العالمين فإن فيه هداكم، أقبلوا على كتاب الله رب العالمين فإن فيه رشدكم، أقبلوا على كتاب الله رب العالمين فإن فيه مجدكم، أقبلوا على كتاب الله رب العالمين فإن فيه حياتكم، أقبلوا على كتاب الله رب العالمين فإن فيه شفاء صدوركم. قال الله جل وعلا: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله رب العالمين أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين ومن حضر من أموات المسلمين. وقد سن لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل فرض على المسلمين أن يصلوا على موتاهم، وبشر أن من شهد مسلما حتى يصلى عليه كان له قيراط من الأجر، ومن شرع جنازته حتى يقبر فإن له قيراطين من الأجر. قيل له: وما القيراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. فهذه بشرى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيها تمام الإحسان إلى العبد المسلم. فكما أحسن هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى العبد وهو حي، فإنه أحسن إليه غاية الإحسان وهو ميت. ومن ذلك أنه أمر بالإسراع لتنفيذ وصيته. إن كان الميت قد أوصى بوصية فيها رضا لله رب العالمين وليس فيها ما يخالف شرع الله رب العالمين، فإنه يلزم الأقربين أن يسرعوا بتنفيذ وصيته تعجيلا للأجر له ومن تمام الإحسان له. ثم إنه أوصاهم بعد ذلك وأمرهم بسداد دينه، والدين المتعلق بالميت علامة وعين، دين لله رب العالمين كنذر أو كفارة أو صيام كان عليه، ودين للخلق كمال أو حق أو نحو ذلك. فإن الميت يحبس بدينه حتى يقضى عنه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيلزم أقرباء الميت أن يعجلوا بسداد دينه ومن وفائه، سواء كان حقا لله رب العالمين، فإن دين الله أحق بالوفاء، أو كان دائما للمخلوقين، وأمرهم بلزوم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة عليه وتشهيره والعزاء وكل ما يتعلق بهذا الأمر، فإنه عبادة، والعبادة مبناها على التوقير، فلا يجوز الإحداث في دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما ليس منه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، سواء كان ذلك في الصلاة عليه أو في تشيع أو في قبر أو في العزاء، كل ذلك إنما يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم دائما في مقدمة كلامه: فإذا شيع المسلمون الجنازة فلا يجوز رفض الصوت بالجنازة، لا بتهليل ولا بتكبير ولا بذكر، وسواء كان الكلام في أمر الدنيا أو أمر الآخرة، فإن الجنازة محل سكينة وعظة وعبرة. فإياكم يا عباد الله وهيشات الأسواق في الجنائز، وإياكم ورفع الأصوات في الجنائز، فإنها مظنة السكينة والاعتبار والاتعاظ. فإذا أراد أهل الميت إدراجه في قبره فيسن لهم أن يقولوا بسم الله وعلى منة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا فرغوا من دفنه فإنهم يتوجهون إلى الله بالدعاء، يدعو كل في نفسه، يستغفر لأخيه ويسأل الله له التدبير، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر أصحابه وعليهم أن يقتصروا في العزاء على أقل ما يحصل به المقصود، وأن لا يتوسعوا فيما أحدثه الناس. وليعلم المسلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأولين والآخرين كان لا يجلس لعزاء، فإذا اضطررنا إلى ذلك اضطرارا كما يقال فليكن ذلك باقتصار على أقل ما يحصل به المقصود، أما ما يحصل من الإسراف ومن الإتيان بالقراء ومن المآكل وما أشبه، فإن هذا في ناحية غير ناحية رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإن هذا في ناحية غير ناحية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالزموا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنالوا خير الدنيا والآخرة. اللهم يا رب العالمين احفظنا على سنته أحياء وأمواتا، اللهم أمتنا على الإسلام والسنة وأحينا على الإسلام والسنة، اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، وردك إلى أعداء الدين في نحوره يا رب العالمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.